علينا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك محمد وعلى اله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما اللهم انا نسالك ان ينفعك عملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله اقرا ابراهيم أول سفر ولا؟ ها؟ يا كم؟ يا بسم الله. أقرأ. نعم. فصل في قصر الصلاة. المصنف رحمه الله جعل هذا فصل. غيره من المصنفين في الفقه جعلوه بابا. سماه قصر الصلاة. والأصل يعقد عليه باب المسافر أو باب حكم صلاة المسافر. فالمسافر سماه قصر الصلاة. نسمع الآن ما هي الأحكام التي في هذا القصر. نعم. أجمع على قصرها بشرط وتنزل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. علق القصر بالقول لأن الآية نزلت على غالب أسفاره عليه السلام وأكثرها لم يقلوا جمعته. المسافر يقصر الصلاة وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة. هذه خلافة بقصر الصلاة فخلاف بعض التفاصيل وفي بعض الشروط. فإذا وجدت هذه الشروط فأجمع على القصر. ما سند هذا القصر؟ يعني ما الدليل على أن القصر جائز في السفر أو واجب عند بعضهم؟ أخذوه من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كان فيه إشكال لأن الله عز وجل علق القصر بالخوف. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والخوف هو خوف الجهاد والقتال من العدو أو خوف العدو حتى لو لم يكن جهاد. علق الله القصر سبحانه وتعالى القصر بالخوف. فإذا لم يوجد خوف مفهوم هذه الآية مفهوم المخالفة أنه إن لم يكن خوف فلا قصر. عرفنا؟ فلما رأوا ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في عدة أسفار قصر الصلاة ولم يكن هناك خوف بعد حج مكة. حج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وقصر الصلاة ولم يكن هناك خوف. دل على أن الخوف ليس بشرط في قصر الصلاة. إذن ما معنى هذا المفهوم؟ المفهوم له قيد. فذكر أهل العلم أن هذا القيد بقوله إن خفتم لا مفهوم له أي أنه ملغى. هذا القيد لا اعتبار له. لما ألغوه؟ قالوا لأنه وجد أنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ولم يكن خوفا فدل على أنه لا مفهوم له. فإذا ذكره لا بد من حكمة وفائدة. فقالوا أنه ذكر للغالب الواقع في تلك الأيام. الواقع في أيامه صلى الله عليه وسلم كانت كلها جهاد وغزوات. لما كان أغلب الخوف في أغلب الأسفار يتلبس بها خوف جاءت هذه الآية لبيان الواقع. وإلا فلا مفهوم له. هذا جواب بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم. عرفنا؟ الآن سيأتي جواب آخر لعله أولى من هذا الجواب. استمعوا إليه. نعم. تقرأ. وذكر الشيخ تقي الدين أن القصد هنا مطلق وهو ما اجتمع فيه حسن الأفعال والعذر كصلاة الخوف حيث كان في الآخرة فإنه يرتكب فيها ما لا يكون في صلاة الخير. ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا لا، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن القيد باق لا يلغى وله مفهوم. كيف هذا؟ كيف كان هذا القيد مفهوم؟ أنه مفهوم المخالفة فيه معتبر. قال أن الآية نزلت بسبب الخوف، والقصر في الصلاة ينقسم إلى قسمين، قصر أركان، قصر عدد وقصر هيئات. القصر في الصلاة إما أن تقصر من العدد وتجعل الرباعية اثنتين، تجعل الظهر ركعتين وتجعل العصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا القصر. وإما قصر في الهيئات، أن يكون الصلاة بدل أن تكون قياما تكون قعودا، بدل أن يكون الصلاة تامة يكون التسبيح فيها خفيف جدا، قد يكون فيها إيماء. الهيئات في صلاة الخوف يلغى كثيرا منها ولا يجب توفرها. ولما كان الأمر كذلك دل على أن هذا المفهوم قائم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي قصر هيئات لا قصر عدد، لأن القصر ينقسم إلى قسمين، قصر في كيفية الصلاة وهيئاتها، وهذا موجود في صلاة الخوف، والآية على ظاهرها. ولا يقال أن المفهوم أن القيد لا مفهوم له، فهذا لا يقال، فالقيد له مفهوم، لأن القصر ينقسم إلى نوعين، قصر هيئات وقصر عدد. أما قصر العدد فهو الذي للمسافر يقع على حاله من فعله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا الجواب، عرفنا الإشكال والإجابة عنه. سفر إبراهيم وقيد الله ما اجتمع فيه العدد فقط كالمتاع أو قصر العمل فقط كالقائد وهو حسن، لكن يرد عليه القول يعلى لعمر بن الخطاب ما لا نبصر وقد أمنا، فقال طيب أعيد مرة ثانية. مطلق أول مرة مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد، لا والعدد، هذا العدد صحيح، ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد. نعم إيه؟ كصلاة الخوف حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمر، قد لا تكون إلى صلاة قبلة، قد يفارق الإمام قبل انتهاء الصلاة، قد الإمام ينتظر الطائفة الثانية، ففيها حركات وأفعال غير موجودة في صلاة الأمر. نعم. والآية وردت على هذا، إذا الآية وردت على هذا ويكون القيد المعتبر وله مفهوم لا كما يقول الجمهور، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقوله إن خفتم قائم على وجهه لا يقال باعتبار الغالب. نعم. وقيد وهو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط كالمسافر أو قصر العمل فقط كالقائد وهو حسن، قصر العمل كالقائد، إذا خاف الإنسان من السبح أو خاف من عدو هذا له القصر، يقصر الأفعال يقصر العدد. كيف يقصر الأفعال؟ يكون إيماء قائد إذا علم أنه مطارد وأنه يطمئن في صلاته يدرك، فقد يوم إماما في الركوع والسجود وتكون قراءته خفيفة، قد لا يتجه إلى قبلة تكون حيث استهبت به راحلته، هذا القائد. وصلاة الخوف التي مقابل العدو هذا واضح. نعم. لكن يرد عليه القول يعلى لعمر بن الخطاب، يرد عليه أي أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام يأتي عليه إشكال، يرد عليه يعني يقع فيه إشكال لما نسمعه الآن. نعم. لكن يرد عليه قول عمر يعلى بعمر بن الخطاب ما ألنا نقصر وقد أمنا، ألنا نقصر وقد أمنا. جعل ابن أمية فهم من الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن القصر لا يكون إلا مع خوف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر الصلاة وما أنتم آمنين؟ ليس هناك خوف. هذا السؤال وجهه من؟ جعل ابن أمية لعمر بن الخطاب. نعم. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقته تصدق الله بها عليه وقفل صدقته. فأن عمر رضي الله عنه يقول: الإشكال الذي وقع لك وقع علي، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه قال: يا رسول الله أمنا، فما بالنا نقصر. الآية تقول: قد علق القصر بالخوف، فالآن لا خوف، فما بال القصر. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القصر صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني الخوف لا مفهوم له أو لا اعتبار له، إنما هي صدقة. فدل على أن صلاة السفر تصلى حيث الأمن وحيث الخوف، صليها المسافر معلقة بالسفر. قوله صلى الله عليه وسلم صدقة فصدق الله بها عليكم دل على أنها واجبة أو أنها سنة. لما قال صدقة دل على أنها عطية، نوع من العبادة، نوع من المكرمة، واضح كأنها سنة. لكن يأتي قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة، أمر بقبولها ولا مو أمر بقبولها؟ كان في أمر بقبولها، فدل على أن صلاة السفر أصل أنها إتمام من غير قصد، لكن لما تصدق الله بها على الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقبول هذه الصدقة دل على أن قبولها لا يجوز رفضه. يجب على الإنسان إذا سافر، هكذا يفهم من ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته، أنه يقصر الصلاة. ولم يعرف عنه من أفعال أسفاره صلى الله عليه وسلم إلا وهو قاصر للصلاة. فلو أتم صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا يقال أنه مسيء، صلاته صحيحة، لكن السنة في حقه أن يقصر الصلاة. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم أنها صدقة دل على أن من فعلها سهوا أو فعلها في بعض الأحيان فذاك جائز لا يقال فيه. وإلا في الأصل أن الإنسان لا يزهد فيما تصدق الله به عليه، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة. نعم. فغالب ما قدرناه يكون فقر العدد بالخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم فصرهما على ذلك. فظاهر ما فهمناه صححوها، فظاهر ما فهماه، ظاهر ما فهمناه تقييد قصر العدد بالخوف دل على أن مفهوم الموافقة المخالفة معمول به من أيام الصحابة رضي الله عنه، خلافا لبعض الأئمة لأنه ألغى اعتباره. لما قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أن القصر معلق ومقيد بالخوف، فهمه الصحابة كذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما على ذلك. وين أين الإقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم؟ أنه لم ينكر عليهما ما فهماه، والآن ما في خوف، فلما نقصر الصلاة؟ لم يقل لهم لا فهمكم خاطئ، ولم يقل ما ذهبتما إليه ليس بصحيح، أقرهم على هذا الفهم، دل على أن مفهوم المخالفة قديم. نعم. وقيل قوله خفتم كلام مبتدأ، معناه وإن أراد أن يقول بعض من رأى اعتذار مفهوم المخالفة وأنه لم يعمل به في هذه الحالات، قال ليس عليكم بطيب، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم يستأنف وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعل هذا ابتداء هروبا من إلغاء قيد مفهوم المخالفة. لكن الصحيح أن هذا قيد ليس ابتداء، كلام لا يتلبي الكلام، إنما قيد بما قبل. هذا قول الجمهور، وهذا قول ثاني، وأحسن الأقوال في من عمل الآية في ظاهرها وجعل القيد معتبر، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جعل القصر نوعان، قصر عدد وقصر نوع وعمل. الكلام هذا نعم اقرأ. وقال ابن عمر فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وابو بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يجد السفر على ركعتين، يعني كل أسفاره كان يجد على ركعتين، دل على المواظبة. والفعل إذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية ولا على الوجوب؟ الأصل يدل فيه على سنية المتابعة، الأفعال لا تدل على وجوب، إنما تدل على الندب. وإذا دلت على وجوب فإنما هي بقرينة أخرى خارجة عن القيد عن النص. فيقول أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فما كان يزيد على ركعتين، وصحب أبا بكر وصحب عمر وصحب عثمان كلهم كان لا يزيد على ركعتين في السفر. نعم. ومن سافر سفر مباحا ذكره أكثر من أصحاب. طيب الآن المثل يقول اقرأ المثل كم من المسافر. ومن سافر سفرا مباحا يبلغ 16 سفرا فله نصف رباعية خاصة إلى ركعتين، إذا فارق بيوت قريته أو قيام قوم نصف. ومن سافر سفرا مباحا، قيد السفر لأنه مباح، مفهومه أن السفر لو كان معصية يقصر فيه ولا ما يقصر؟ ما يقصر فيه، ما أعرف دليل ذلك. يبلغ 16 فرسخا، هذا القيد، هذا التقدير الذي هو بالمسافة، والفرسخ اعتبروه أنه 3 أميال أو 4 أميال، هذا القيد هل هو تحديد أو تقرير؟ ايش معنى تحديد وما معنى تقرير؟ إذا قلنا أن تحديد لو كان أقل من هذه المسافة ما يقصر الصلاة، فإن زاد عن هذه المسافة من باب أولى يقصر الصلاة، إذا قلنا تحديد. وإذا قلنا تقرير، إن قلنا أن هذه المسافة إنما هي تقريب، ولو تجاوزها أو كان أقل منها يسيرا لا يضر. عرفنا هذا؟ إذا فارق بيوت قريته، اشترط فيه أن القصر يبدأ إذا خرج من البلد الذي هو مقيم فيها، ما يقصر هو مقيم في البلد. نسمع الآن النص والشرح. تقرأ يا رب. ومن سافر سفر مباح ذكره أكثر من أصحاب وحكاه غير مباح، لأنه عليه السلام كان يترقب وهو مباح وكالغد طيب. شوفوا دقة أهل الفقه والعلم رحمهم الله. ومن سافر سفرا مباح، لابد أن يأتي بالدليل على أن الإباحة شرط في صحة القصد. أين الدليل الذي ذكره المصنف الشارح رحمه الله؟ قال حكاه ابن هبير اتفاقا، هذا متفق عند اهل العلم عليه. ما الدليل عليه؟ ايش قال شاهد؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو حج صاره صلى الله عليه وسلم لا تخلو عن حج أو جهاد أو جهاد. ما صفى صفر مزه ولا مباح، كانت صار أحد أمرين، إما غزو وجهاد أو حج. واضح هذا؟ وهذا أعلى من المباح، أعلى من مرتبة المباح، هذه طاعة وقربة ليست مباح. لكن الدليل ما هو؟ قال لعو أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الحج أو الغزو والجهاد في عودته يقصر ولا يتم؟ كان يقصر. هذا العود أعاد من حج أو غزو أو جهاد هل يوصف بأنه مباح أو بأنه طاعة وقربة؟ عرفنا النقطة ما هي؟ من أراد أن يستدلوا على أن سفر المباح تقصر فيه الصلاة لن يجدوا دليلا إلا من فعله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو جهاد. لكن يأتي فيه إشكال على هذا الدليل. الإنسان إذا ذهب للجمعة وصلى ثم أراد أن يعود إلى المنزل، إن اكتسب الخطوات فجعل في نيته أن هذه الخطوات إنما هي طاعة لله عز وجل، لم يعبث ولم يضحك، الله عز وجل أكرم من أن يلغي عليه ثواب تلك الخطوات، فعودته تحتسب كما احتسب ذهابه، كما احتسب الله ذهابه كل خطوة بكذا وإذا رفع وضعها بكذا، فكذلك عوده إلى داره، لأن هذا مما يتم به الواجب، ما يتم الواجب إلا بالعود والقبول. وقد يعترض على هذا الدليل أن قبوله صلى الله عليه وسلم من غزو أو جهاد لا يتم إلا بالعود، هذا العود لا يصف بأنه مباح، إنما يصف بإيه؟ إنه طاعة وقربة. فيقول ما في دليل حتى الآن على السفر المباح، فيكون السفر المباح لا دليل عليه حتى الآن. عرفنا الإشكال؟ اقرأ إبراهيم. وفي الوجه سفر الجائزة وهو أعم، والمراد من ابتدى سفر المباح وصرح به والأصح أو هو أكثر التصريح. المراد من ابتدى سفر المباح، من سافر سفر المباح، من سفر المباح التجارة، يقول الاطلاع على حاجة يستفيد بها من حيث العلم والمهنة والحرفة، أو أراد أن يطلع على أسرة ما أراد الخطبة منه، أو أن يعرف نوع البضاعة التي أراد شراءها، هذا نوع من المباح، يسمى سفر المباح. وسفر النزهة يطلق عليه مباح ولا غير مباح؟ المسألة فيها خلاف. لو أراد الإنسان يتنزه إلى الباحة، الحق منه لا تجارة ولا مما يستعين بها على طاعة الله، هذه فيها خلاف عند أهل العلم، هل يقصد بها الصلاة أو لا يقصد بها الصلاة؟ الفرق بين الإباحة التي أرادها الفقهاء وبين سفر النزهة. عرفنا المباحة التي أرادها التي أشار إليها أهل العلم هي السفر التي تعود بنفع على المسافر، فيها نفع غائب، أما التي لا طائل تحتها إلا نفقة أموال واستمتاع بالأوقات، هذا ما اعتبره الفقهاء العلم سفر مباح، شيء آخر يسمى سفر بدعة. عرفنا هذا؟ فلا يخلط الأمر بين الاثنين. سفر إبراهيم. والأصح أو هو أكثر قدر. وعنه لا يترخص في سفر الجزء والتفرد، اختاره أبو المعالي لأنه مثلما شرع إعانة على تحصيل المصلحة. لا يترخص في سفر الجزء والتفرد، يعني ما يقصد فيها الصلاة. الرواية عن الإمام أنه لا يقصد فيها الصلاة، اختارها أبو المعالي من الدفاع عنها. وعلل على ذلك الأخرى بأنه لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل مصلحة. الأصل في السفر شرع إعانة على تحصيل مصلحة. أن الله عز وجل خصصها وجعلها صدقة على المؤمنين يستعين بها على مصلحة. فإذا خلى السفر من مصلحة فما معنى هذه الصدقة؟ فما تتوجه إليه؟ أما هذا اقرأ. وغاير كلام الإحام اختصاصه بسفر الساعة. الإحام باعتبار أصحاب المذهب قال إنما القصر في السفر خاص بسفر الطاعة، أي لا يدخل فيه سفر المباح. فمن باب أولى أن سفر النزهة لا يدخل فيه. وقال منه مبهج إذا سافر لتجارة مكافرا في الدنيا فهو سفر معصية. سفر التجارة هذا مما امتنى الله به على عباده، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وجعل الله هذا الأدب صف من الناس مما يباح لهم حسب النية، إن أراد أن يستعف أو يستعيد هذا المال قد يكون هذا أجر إن شاء الله سبحانه له. هذا يقول إذا خرج للتجارة لا لقصد الاستعفاف ولا لقصد أن يأخذ فينفق، إنما القصد أن يقال أن رقم حسابه ارتفع من كذا إلى كذا للمكافرة دفر ماله، قال هذا سفر معصية. المبهج قال ابن الجوزي إن هذا يعتبر السفر معصية. أعد العبارة مرة ثانية. إذا سافر للتجارة سافرا في الدنيا فهو سفر معصية. لعل هذا أخذه من ظاهر قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. جعلها الله في سياق المدح ولا في سياق الذم؟ ثم تعالى كذلك قال أن من سافر لأجل التكاثر هذا سفر معصية. نعم، أغلب التجار نسأل الله العافية والاستقامة، أغلب الناس الذين يسافرون إنما القصد توسيع الأموال. والأول أولى وهو شامل إذا غرفت المرأة ومعها محرم. والأول أولى إيش الأول؟ في أقوال عندنا سفر المباح وسفر الطاعة وعلت في سفر النزهة أولى. سفر النزهة والمباح والطاعة، فقال الأولى أن يكون سفر مباحا يدخل به الطاعة من باب أولى ويخرج سفر النزهة. لذلك قال الأول في الرواية الأولى أولى بالاعتماد. قال الحمد نعم أي وهو شامل إذا غربت المرأة إذا غربت المرأة أي وهو شامل إلى غربت المرأة ومعها محرم وله الترحم. المرأة إذا زنت تغرب عام، والرجل إذا اعتدى يغرب عام. هذا الطيب جلد 100 وتغريب عام جاء عنها صلى الله عليه وسلم. المرأة لما تغرب ما تغرب وحدها، تضيع. والتغريب له حكمة إبعادها عن موطن المفسدة لأنها شهوة، ولو بقيت تتذكر قد يستدعيها الشيطان شياطين الإنس أو الجن ويسهل عليها ذلك. وإذا خرجت عن مكان ما عصت الله فيه فالغربة تذيقها نوع من الوحشة ثم تنسى مكان الفاحش. فالحاج إذا وطئ أهله قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه المضي في هذا الفاسد. ثم لا بد أن يأتي بحج من عام قابل وهو زوجته فيحجان حتى إذا وصل الموقن الذي سمع فيه وواقع فيه لا بد أن يفترقا قبل وصولهم ذلك المكان أن افتراقهم ينسيهم التفكر في ذلك المكان لو سمع ووصل المكان قد يأتي بالخاطر ما فعلاه في السابق فيكون نوع من استدعاء أو تكرار لذلك هذه الطريقان الشاهد هنا ثانية إذا غربت ومعها محرم هذا المحرم الذي سافر مع الزانية هل هو سفر مباح ولا طاعة ولا منها قد يدخل بإحدى هذه قد لا يدخل فيها فقال كذلك هو يقصر الصلاة الذي كنت ترى واجب قد تكون بنته أو قريبته لا بد أن يأتي مع محرم واجب عليه أن يسافر معه لكن السفر اعتبرت له نية لا بد أن يكون السفر مقصودا لدى المسافر المسافر لو ضرب الأرض يبحث عن شيء لا قصد له بالسفر فلا يقصر الصلاة ولو قطع مئات الأميال لا بد من نية السفر هذا الذي سافر مع التغريب لأجل المحرمية لم يكن قصده سفر يقصر ولا ما يقصر بل يقصر الصلاة ولو لم تكن هناك نية عرفنا هذا اقرأ وكذا الزاني وقاصر الطريق وفيهما وجه وكذا الزاني إذا غرب وقاطع الطريق إذا شرب لا بد من التقييد وقاطع الطريق يقصر الصلاة لا الأصل هو أن قاطع الطريق هو المحارب الذي حارب الله ورسوله حارب الإمام الإمام يبعث إليه جند فإن استطاعوا قبض عليه أو قتله انتهينا وإن لم يستطيعوا يشردوه لا بجهر بالجبال والخياف يبتعد فتشريده هذا سفر ولا مو سفر سافر قرب الآن مقرب يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة قال إن يقصر الصلاة عرفنا هذا ودل على جوازه في سفر الواجب من باب التبليغ دل على جوازه في سفر الواجب من باب التبليغ وضح لنا هذا كيف لما قال صاحب المتن فمن سافر سفرا مباحا دل على ان الواجب من باب اولى ولا لا هل يسموه باب التنبيه او باب الفحوى هو ان ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق به سمي فحوى كقوله تعالى ولا تقل لهما اف اذا نهى الله سبحانه وتعالى عن التاثير امام الوالدين فمن باب اولى اهانتهما وضربهما لا يجوز لما قال سفر مباح كأنه ينبه على أن سفر الطاعة من باب أولى أن تقصر فيها الصلاة واضح الموضوع ولا مش واضح؟ ولا قصر في سفر المعصية ولا قصر في سفر المعصية نعم وأباح في التنبيه تناول الميتة للضرورة ولا قصر في سفر المعصية وأباح بالتلخيص التلخيص من كتب الحنابلة قال سفر المعصية ما يقصر فيها الصلاة لما؟ إن القصر رخصة والرخصة ما تناط بالمعاصي الرخصة أصل فيها التخفيف إذا كان إنسان يسافر سفر معصية كيف يقال يخفف عنه بالعبادات هذا مناقض للرخصة قالوا ما يرخص له ماشي كذا ثم أتى بنص من كتاب من أحد كتب المذهب فقال في التلخيص لكنه أباح لمن سافر سفر معصية أن يأكل من الميتة إذا اضطرته الحالة أكل من الميتة رخصة كذلك معنى ذلك أنه يناقض ما قلته أن سفر المعصية لا يرخص فيه، وهنا في التلخيص أباح لمن سافر سفر معصية وأوشك على الهلاك لنفاد الطعام ولم يجد إلا ميتة يأكل منه. لما أجيز أكل الميتة فلما لا يجاز أن نقتل من الصلاة والمورد واحد؟ عرفنا الإشكال هذا؟ ولو عصى في سفره المباح لم يمنع. طبعا الجواب على هذا وما أتى بالجواب، لكن الجواب أن يقال أن من سافر سفر معصية أوشك على الهلاك يجب عليه أن يأكل لإنقاذ نفسه، فالترخص هنا لأنه فيه إنقاذ حياته، لكن الترخص هنا من باب التيسير وهذا لا ييسر في حقه، أما هذا فيه إنقاذ روحي. لما كان كذلك وجب في حق هذا ولم يجس في حق هذا. نعم. ولو عصى في سفره المباح لم يمنع الرخصة كارتكابها في الحضر لا يمنعه. سفر المعصية، المعاصي كثيرة تختلف شدة وقوة وضعف وما إلى ذلك. إذا سافر الإنسان لبعض الفواحش أو سافر للاستكثار من الدنيا أو سافر لغرض ما من الأغراض، هذا يقال له لا تترخص في الصلاة. فلو صلى لها ناقصة تقبل ولا ما تقبل؟ هذا سافر لأذية المال لأمر المال لا يجوز، وصلى في السفر قصرا صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة. إذا قلنا أنه لا يقصر في الصلاة معنى تبطلنا صلاته، لأنه إن لم يعلم ثم سئل فلا بد أن يقال له حسب هذا أعد صلاتك وما صليت صلاة غير صحيحة. وإن قال أنه لا يقصر الصلاة قال له أعد صلاتك وما صليت غير صحيحة. إن كان بعد العلم هذا نسأل الله سلامكم، إذا كان علم أن أهل العلم أفتهوا أنه لا يقصر الصلاة فقصر هذا مستهزئ، هذا مستهزئ بالدين، لكن هو يصلي ولا يعلم. ثم سئل من قال أنه لا يقصر الصلاة كان من حقه يقول أعد الصلاة. لو كان إذا قال له أعد الصلاة يقول بناء على ماذا؟ ما الدليل عليه؟ ايش قال لهم؟ السفر سفر طاعة، والرخصة إنما جاءت سفر معصية، والرخصة إنما جاءت للاستعانة به على طاعات. ولو سأل قال ما الدليل على أن الرخصة خاصة بأهل الطاعات والله عز وجل ربطها بالمسافر؟ كيف جبت هذا القيد وهذا التعليم؟ هل هو منصوص عنه صلى الله عليه وسلم أو مستنبط؟ عرفنا السؤال والإرادة اللي عرفناه، إيش قال؟ العلة مستنبط، وهذا عوقب بنقيض قصده. ووجد كثير من الآثار أن المرء يعاقب بنقيض قصده. أنا قلت هذه مسألة لأن بعض أهل العلم يقول يقصر الصلاة ولو كان سفر معصي، هذه للجميع، دليل قوي جدا، دلالة فيه قوية جدا. السفر القصر في السفر لجميع الناس، السفر معصية وسفر طاعة، ويحاسب على نيته ويعاقب، لكن السفر معصية للجميع. ومن رأى أنه لا يقصد رأى هذا المعنى فاستنبط منه أنها رخصة والرخصة لا تنافي المعاصي فلا صح أن هذا يقصد. عرفنا هذا التوجيه، عرفنا دليل الفريقين كذا. سفر مرة ومن نقل سفره إلى معصية لم يترخص لها صح، إلا زوال سببه، وإن دخل سفر المعصية إلى مباح وقد بقي مسافة قصر من أصح قصر من أصح نعم قصر من أصح لأنه عندما غفر من سفره كعدم. مسألة نعم إذا سافر لزيارة الوقوف والمشارف فقال ابن عقيل طيب هذه المسألة نتكلم عنها باختصار وغدا إن شاء الله نتكلم عنها بأطول من ذلك لأنها مهمة. إذا سافر الإنسان وقصد زيارة أنبياء أو صالحين أو قبور فرقوا بين قولنا سافر لزيارة وبين قولنا زارة. من زار أهل البطيع أو زار أهل المعلاذ أو زار قبور السديتة هذا قال سافر، قال سافر هذا ما قال سافر. من سنة إنها تذكر الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن سافر لقصد الزيارة. عرفنا هذا؟ هذا السفر هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا في خلاف عند أهل العلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما في غيره وإن كان فيه خلاف أو خلاف مرجوح. سنذكر هذا غدا إن شاء الله ونبين وجه الدلالة عليه وكيفية استنباط الدليل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا.